الهيئة الإعلامية لولاية داغستان تقدم. أبا عثمان لا ترحل، فدمعي ساخن ينزل، فراقك يا أخي يقتل، فماذا عساني أن أفعل؟ أبا عثمان يا صقر، ونعم القائد الفخر، وفي ليل الدجى بدر، أنجم ساطع يأفل. أبا عثمان يا فحل، رفعت رؤوسنا تعلو، شوامخ بالسماء نخلو، وناكر فضلكم يسفل. أبا عثمان يا سعدا، سقيت قلوبنا ودا، فأنبت صدقه الوردا، أيبلى حبنا الأول، أيبلى حبنا الأول. فهذه لوعة حرة، ستبقى للهوى ذكرى، وليست بعدها أخرى، فأرجو أنها تقبل. فهذه لوعة حرة، ستبقى للهوى ذكرى، وليست بعدها أخرى، فأرجو أنها تقبل، فأرجو أنها تقبل.